الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فبلغني أن الأخ أحمد الزهراني وإخوانه أنهم سيقون دورة في النخوة، بارك الله فيك، موضوعها شرح القواعد الأربع وشرح حائية أبي داود وشرح الأربعين النووية. وأنا أشجع الشباب السلفي لحضور هذه الدورة من أجل هذه الفوائد وغيرها التي ستحصل في هذا اللقاء. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.